ما هو اليوم الذي لا يجوز صيامه؟ هل هو يوم السبت أم يوم الجمعة ولماذا؟ الأيام التي لا يجوز صيامها خمسة: عيد الفطر وعيد الأضحى وثلاثة أيام بعد عيد الأضحى وهي أيام التشريق. لا يجوز صيام أيام التشريق إلا لمتمتع أو قارن لم يجد الهدي فيصوم ثلاثة أيام الحج وسبعة إذا رجع. غير هذه الأيام الأربعة الخمسة يجوز صيامه، لا السبت ولا الجمعة، ولكن الجمعة يكره إفرادها ولا يحرم، لكنه يكره. فإذا قام الجمعة قلنا له صم يوم السبت معها أو صم يوم الخميس معها، إلا إذا صادف يوم الجمعة يوما يسن صيامه فلا بأس من إفراده، كما لو صادف يوم الجمعة يوم عرفة وأراد الإنسان أن يصومه لأنه يوم عرفة لا لأنه يوم الجمعة فلا حرج عليه في ذلك. لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صيام يوم عرفة أحتسب أن على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أما يوم السبت فقد اختلف العلماء، هل صيامه، هل إفراده بالصيام جائز أو مكروه؟ منهم من قال إنه جائز لأن الحديث الوارد في النهي عن صومه ضعيف، ومنهم من قال إنه ليس بجائز بل هو مكروه فيكره إفراده. إن صام معه يوم الجمعة أو صام معه يوم الأحد فلا بأس بذلك.